وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الأبعاد المشرقة في الفكر الإمامي البعد القيمي، وهو ما طرحه تراث أهل البيت عليهم السلام في مجال تربية الشخصية وتنميتها. ومن مفردات هذا البعد القيمي الشخصية الجذابة، فعندما نريد أن نتحدث عن الشخصية الجذابة طبقا لما طرحته النصوص المعصومية نتحدث في محاور ثلاثة: في معيار قيمة القيم، وفي تحديد الشخصية الجذابة ومعالمها، وفي مظاهر التعبير عن الشخصية الجذابة. فنأتي للمحور الأول. المحور الأول يتضمن مطلبين. المطلب الأول: ما هو المعيار في قيمة القيمة؟ الصدق، الأمانة، العدل، التواضع، هذه قيم. ما هو سر جمالها؟ ما هو سر أن تتحول هذه الخصال إلى قيمة؟ هنا أمامنا ثلاث نظريات في علم الأخلاق. النظرية الأولى أن سر جمال القيم في البعد الاجتماعي، بمعنى أن لكل قيمة من هذه القيم أثرا اجتماعيا واضحا، فمن خلال بعدها وأثرها الاجتماعي تكتسب القيمة حسنها وجمالها. العدل ينشر الاستقرار الأمني، العدل ينشر الاستقرار الاجتماعي، فالعدل جميل. الظلم سبب للاحتقان، سبب للتدهور الأمني، سبب لتلافي وتردي الحقوق، إذن الظلم ليس جميلا. فجمال العدل من خلال ما يضفيه من بعد اجتماعي وأثر اجتماعي. لذلك نظر القرآن الكريم إلى هذه الجهة في قوله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. أي أن الظلم ينشر الخراب وينشر الفساد، فلذلك يكون العدل جميلا ويكون الظلم قبيحا. النظرية الثانية أن جمال القيمة إنما هو في البعد النفسي لا في البعد الاجتماعي. الصدق جميل حتى لو لم يكن له أثر اجتماعي، حتى لو كان الصدق مضرا بك فهو جميل. لا تكتسب القيمة جمالها من خلال البعد الاجتماعي، وإنما تكتسب القيمة جمالها من خلال البعد النفسي. الصدق يعطيك توازن في الشخصية، الكذب يعطيك ازدواجا في الشخصية. الإنسان الذي يكذب يشعر بأنه يعيش ازدواجية، لأنه لا يرى كلامه متطابقا مع الواقع، يرى أن هناك تباين وتغاير بين الواقع وبين سلوكه، بين الواقع وبين كلامه، لأنه كاذب. فالكاذب يعيش توترا في شخصيته واضطرابا في شخصيته، لأنه يشعر بالازدواجية بين الواقع وبين سلوكه، لأجل ذلك كان الكذب نقصا. بينما الصدق يعني التلاؤم والانسجام بين الواقع وبين السلوك، فالإنسان الصادق يعيش استقرارا داخليا نفسيا، فلأجل ذلك كان الصدق جميلا. فالجمال مستقى من البعد النفسي، ولأجل ذلك ذكر القرآن الكريم هذه النقطة عندما يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الانشراح هو عبارة عن الاستقرار النفسي نتيجة الصدق، بينما الضيق هو عبارة عن التوتر النفسي نتيجة الكذب. الكذب يزرع التوتر، والصدق يزرع الانشراح، فلأجل هذا البعد النفسي اكتسب الصدق الجمال واكتسب الكذب القبح. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة أن جمال القيمة ليس في البعد الاجتماعي وليس في البعد النفسي، وإنما في البعد الفطري، والبعد الفطري أعمق تأثيرا من البعد الاجتماعي والبعد النفسي. كيف؟ حتى يتضح لنا هذا المعنى ننتقل إلى المطلب الثاني. عندما نقوم بقراءة الوجود، عندما نقوم بقراءة الكون الذي نعيش فيه، نرى أن هذا الكون الذي نعيش فيه قوامه بالجاذبية، لولا الجاذبية لما استقر الكون. لأجل قوة الجاذبية احتفظت الأرض بموقعها والشمس بموقعها، لأجل قوة الجاذبية لم يحصل تداخل وتصادم بين الكواكب والمجموعات الشمسية. قوة الجاذبية هي التي تحكم مسار الوجود. قوة الجاذبية يترتب عليها أثران. الأثر الأول حفظ التوازن، فنتيجة قوة الجاذبية كل كوكب يعمل في مداره الخاص من دون أن يصطدم بالكوكب الآخر، من دون أن يحصل اختلال أو فساد. فالتوازن الكوني نتيجة قوة الجاذبية. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الأثر الثاني للجاذبية أن الكون أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا. الشمس تحتاج إلى هذا النبات، النبات يحتاج إلى هذا الشمس، إلى هذه الشمس. القمر يحتاج إلى هذه الأرض، الأرض تحتاج إلى القمر. الكون كله أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا. ولأجل ذلك لكي نفهم الكون فهما إلهيا، لكي نفهم العالم فهما إلهيا، لابد أن نفهم أن الكون أسرة واحدة. لا يمكن للفيزيائي ولا لعالم الفلك ولا لعالم الذرة أن يفهم الكون فهما إلهيا إلا إذا عرف أن الكون أسرة واحدة يكمل بعضها بعضا ويربط بعضها ببعض. إذا فهم أن الكون أسرة واحدة عرف أن وراء هذه الأسرة ربا، عرف أن وراء هذه الأسرة من يهيمن على تنظيمها ومسارها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فالكون تحكمه قوة، هي قوة الجاذبية. فكما أن الكون تحكمه قوة الجاذبية، المجتمع الإنساني أيضا تحكمه قوة الجاذبية. الإنسان جزء من هذا الكون، الإنسان عضو في هذا الكون، عضو في هذه المؤسسة الكونية. لأجل ذلك كما أن الكون يسير على الجاذبية، المجتمع الإنساني يسير على الجاذبية. كيف المجتمع الإنساني يسير على الجاذبية؟ عندما خلق الله الإنسان أودع فيه جاذبية للآخرين، كل إنسان يمتلك عنصر جذب للآخرين. عندما خلق الله الإنسان خلقه جذابا، خلقه وهو يمتلك قوة الجاذبية التي يستطيع من خلالها اكتساب الآخرين وجذب الآخرين. كيف خلقه جذابا؟ خلقه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. خلقه وهو ينزع نحو الصدق، نحو الأمانة، نحو العدل، نحو التواضع، نحو اللطف. هذه القيم كلها تشترك في نقطة واحدة، الجاذبية. إذن نجيب عن السؤال الذي طرحناه في البداية، لماذا هذه القيم جميلة؟ ما هو سر جمالها؟ لماذا الصدق والعدل والتواضع واللطف جميل؟ ما هو سر جمالها؟ سر جمال القيم في جاذبيتها. الصدق جذاب، العدل جذاب، التواضع جذاب، اللطف جذاب. سر جمال القيم الخلقية في جاذبيتها، ولذلك أودعها الله في الإنسان بفطرته. فلو خلي الإنسان وفطرته لكان صادقا أمينا عادلا متواضعا، لكان هذا الإنسان قطعة من القيم الجذابة. فسر جمال القيم في جاذبيتها، ولذلك قال القرآن الكريم مخاطبا رسوله العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن جمال القيم بجاذبيتها للآخرين. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. المحور الثاني في الشخصية الجذابة، بعد أن تعرفنا على أن سر الجمال في القيم الخلقية هو الجاذبية، أن الصدق جذاب وأن العدل جذاب، نريد أن نتحدث عن الشخصية الجذابة. ما هو تعريف الشخصية الجذابة وما هي معالم الشخصية الجذابة؟ صلوا على محمد وآل محمد. الشخصية الجذابة، حتى نفهم الشخصية الجذابة لابد أن نفهم أولا، الآن تمام، لابد أن نفهم أولا ما معنى الشخصية، ثم ما معنى الجذب، فنعرف بعد ذلك معنى الشخصية الجذابة. ما هي الشخصية؟ شنو شخصيتك أنت؟ ما هي الشخصية؟ الشخصية هي الصورة المنتظمة عن سلوك الإنسان، فإن الصورة المنتظمة عن سلوك الإنسان تعكس أصول ثلاثة في شخصية الإنسان: العادات والأفكار والاهتمامات. عندما نبحث عن أي شخصية، ما هي شخصية فلان؟ ابحث عن سلوكه، الصورة المنتظمة لسلوكه هي شخصيته، مو السلوك الوقتي، مو السلوك المرحلي، السلوك الدائم، الصورة المنتظمة. كيف يكون السلوك كاشفا عن شخصيته؟ لأن السلوك يكشف عن الأبعاد الثلاثة، كل إنسان عنده أبعاد ثلاثة: عادات يلتزم بها، أفكار يقتنع بها، اهتمامات يمارسها. السلوك يكشف الأبعاد الثلاثة، فالسلوك هو شخصيتك، هذا معنى الشخصية. نجي الآن إلى الجذب. شنو معنى الجذب حتى نقول الشخصية الجذابة؟ الجذب هو عبارة عن الكاريزما. قال فلان عنده كاريزما. كاريزما يعني شنو؟ هي كلمة يونانية معناها هبة الله أو موهبة الله. ما هي موهبة الله للإنسان؟ موهبة الله للإنسان قدرته على الجذب، قدرته على أن يتحول شخصية جذابة. كيف؟ شنو معنى الجذب؟ الجذب هو القدرة على التأثير في الآخرين. من يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين تأثيرا إيجابيا لا تأثيرا سلبيا، من يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين تأثيرا إيجابيا فهو شخصية جذابة، إما عبر التواصل الفكري، إما عبر التواصل العاطفي. من يمتلك قدرة بيانية وقدرة فكرية بحيث يستطيع من خلالها التأثير في الناس، شخصية جذابة فكريا. من يمتلك قمة من الأخلاق، قمة من اللطف والتواضع، بحيث يستطيع أن يؤثر في الناس تأثيرا عاطفيا تأثيرا نفسيا، فهو شخصية جذابة خلقيا. الشخصية الجذابة القدرة على التأثير في الآخرين تأثيرا إيجابيا عبر التواصل معهم، إما فكريا وإما عاطفيا ونفسيا. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه، شخصيتك في هذا الجذب، في هذا الإحسان. المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. والقرآن الكريم يشير إلى هذه الشخصية الجذابة. ماذا يقول القرآن؟ أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. كيف نور يمشي به في الناس؟ يعني جذاب، يعني إنسان جذاب. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشخصية الجذابة شخصية نورانية تمشي بنورها في الناس، إما نور فكري، إما نور خلقي، إما نور اجتماعي. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. زين، عرفنا شنو معنى الشخصية الجذابة. ما هي معالم الشخصية الجذابة؟ حتى كل واحد من نقرأ المعالم يشوف نفسه هو شخصية جذابة لو شخصية منفرة. ما هي معالم الشخصية الجذابة؟ المعلم الأول قراءة الذات قراءة موضوعية. كيف يعني قراءة الذات قراءة موضوعية؟ هناك أناس يقرؤون أنفسهم بأكبر من حجمهم، يقرأ نفسه قراءة ضخمة، يضخم ذاته، ولذلك ترى دائما يتحدث عن نفسه، أنا عندي مشاريع وأنا عندي أفكار وأنا أرى وأنا أقول وأنا أفعل. الأنا تعكس أنه قرأ ذاته قراءة مضخمة. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إنما يتكبر المرء لذلة يجدها في نفسه. وهناك من يجلد ذاته، بالعكس هذا معاكس للأول تماما، يجلد ذاته، دائما يحتقر نفسه، دائما يصغر حجمه، دائما يعتبر نفسه لا شيء. هذه أيضا القراءة خاطئة. ورد عن النبي محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إذن احنا نحتاج إلى قراءة وسط، أن تقرأ ذاتك قراءة موضوعية. كيف تقرأ ذاتك قراءة موضوعية؟ كل ذات فينا، كل واحد، ما في إنسان يخلو من ذلك، كل إنسان عنده عنصر إيجابي وعنصر سلبي، عنده صفات حسنة وصفات غير حسنة، كل إنسان. من قرأ ذاته قراءة موضوعية تعامل مع ذاته بمعاملتين، فهو مع صفاته الإيجابية محفز ومشجع، وهو مع صفاته السلبية معالج ومخفف. من تعامل مع ذاته بتحفيز عنصر الخير وعلاج عنصر الشر فقد قرأ ذاته قراءة موضوعية. أعترف بأني إنسان قاصر، أعترف بأني إنسان مخطئ، أعترف بأني إنسان عاجز، وفي نفس الوقت أقول لي بعض الإيجابيات. من يقرأ ذاته قراءة موضوعية هو الذي يحمل معلم الشخصية الجذابة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قرأ ذات قراءة موضوعية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. إبراهام ماسلو يقول 90% من الناجحين على مستوى التاريخ رجالا أو نساء، 90% من الناجحين هم الذين قرأوا أنفسهم قراءة موضوعية. الذي يقرأ ذاته قراءة موضوعية هو القادر على النهوض بعد الإخفاق. الإنسان احنا نتعرض لإخفاقات في الحياة، هناك شخصيات تتعرض لإخفاقات، تتعرض لعوائق، تتعرض لنكبات، لكنها تنهض من جديد وتقوم من جديد. كيف يستطيع الإنسان أن ينهض من جديد بعد الإخفاق؟ كيف يستطيع أن يثبت جدارته من جديد بعد الإخفاق إذا كان يقرأ ذاته قراءة موضوعية؟ إذا كان يقرأ ذاته قراءة موضوعية سوف يتغلب على السلبيات والأخطاء في شخصيته، ويكون قادرا على النهوض مرة أخرى، ويكون قادرا على الشموخ مرة أخرى. هذا المعلم الأول من معالم الشخصية الجذابة. المعلم الثاني إفاضة الرحمة. الشخصية الجذابة كلها حنان، كلها عطف، كلها رحمة. الشخصية الجذابة هي التي تفيض الحنان والرحمة والألفة على الآخرين. ورد عن الإمام علي عليه السلام: قلوب الرجال وحشية، فمن تألفه أقبلت عليه. يعني أنت أول ما تقابل إنسان أول مرة كأنك تقابل وحش، هو يطالع فيك وانت تطالع فيه. لا يمكن تحويل هذا المتوحش إلى أليف إلا بإفاضة الرحمة، بالمبادرة، بأن تبادر بالعطاء، تبادر بالسلام، تبادر بالابتسامة. قلوب الرجال وحشية، فمن تألفه أقبلت عليه. إفاضة الرحمة هي معلم جذري من معالم الشخصية الجذابة. إفاضة الرحمة ما هو أثره؟ ما هو بعده؟ نجي الآن نذكر ما يطرحه علماء النفس، ثم نذكر ما يطرحه، ما تطرحه النصوص الشريفة. ما يطرحه علماء النفس يقولون: طبقا لقانون التطابق بين الداخل وبين الخارج، ينبغي لك أن تنطلق إلى الخارج من خلال تجميل الداخل، تجميل الباطن. كيف؟ كل إنسان موجود، في كل إنسان. وليام جيمس يتحدث عن هذه النقطة، قانون التطابق والاستفادة من قانون التطابق. كل إنسان يعرف أن خارجه يتأثر بداخله. مظهرك يحدده فكرك، مظهرك يحدده ما تبطن من أفكار. إذا أردت أن يكون مظهرك جميلا فليكن فكرك جميلا، إذا أردت أن يكون مظهرك وحشيا قبيحا فليكن فكرك وحشيا قبيحا. مظهرك تابع لداخلك، مظهرك تابع لفكرك. إذن كي تنطلق من الداخل إلى الخارج لابد أن تنظف الداخل، لابد أن تطهر الفكر، لابد أن تصفي الفكر كي يكون الفكر مدخلا إلى الخارج. وهذا القانون ما تحدث عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قبل مئات السنين: ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر، على قسمات وجهه أو فلتات لسانه، مظهرك فكرك. ولأجل ذلك، لأجل أن نستفيد من قانون التطابق بين الخارج والداخل، علينا بتغذية العقل الباطن. كيف تغذية العقل الباطن؟ الإنسان له عقلان، عقل واعي وهو الذي يحكم ويحلل ويفكر، وهناك عقل باطن وهو الذي يختزن المعلومات، يختزن الميول. أنت ابدأ بالعقل الباطن، ابدأ بالعقل الباطن، قم بالتلقين النفسي للعقل الباطن. دائما لقن نفسك، دائما لقن نفسك على أنه لا شخصية لك إلا بالصدق، لا شخصية لك إلا بالأمانة، لا قوام لك إلا بالعدل. عندما تقوم بتلقين العقل الباطن بهذه الخصال الحميدة مرة بعد مرة، كرة بعد كرة، تصبح الخصال والقيم ميولا مختزنة في عقلك الباطن، حينئذ سوف يتحول هذا العقل الباطن إلى مظهر وإلى سلوك خارجي. نجي إلى ما تطرحه النصوص الشريفة. القرآن الكريم قبل 1400 سنة طرح لنا تدريب، كل واحد منا يريد يصير شخصية جذابة، صح لو لا؟ ماكو واحد يقول أنا أريد أصير شخصية منفرة، كل واحد منا يقول لا، أنا أريد أصير شخصية جذابة. ممتاز. ما هو التدريب العملي؟ ما هو التدريب السلوكي الذي على أساسه نتحول إلى شخصية جذابة؟ ما هو التدريب السلوكي الذي على أساسه ننطلق من الباطن إلى الظاهر؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو هذا التدريب السلوكي؟ التدريب السلوكي الآية التي قرأناها في بداية المحاضرة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا تريد تصير شخصية جذابة هو هذا التدريب السلوكي، وإن كان تدريب قاسي وشديد لكنه هو الطريق لتحويل الإنسان إلى شخصية جذابة. كظم الغيظ، العفو عن الناس، الإحسان إلى الناس. وهذه الخطوات خطوات متسلسلة مترتبة. شون خطوات متسلسلة؟ شوف، لاحظوا القرآن الكريم تعبيره دقيق، ما قال والذين كظموا الغيظ والذين عفوا عن الناس والذين، قال لا، الكاظمين يعني الذين يستمرون. التعبير بالاسم، التعبير بالصفة، إشارة إلى الاستمرار. والكاظمين على طول، والعافين على طول، والله يحب المحسنين على طول، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الخطوة الأولى كظم الغيظ. كظم الغيظ يعني إزالة التوتر من النفس. الإنسان إذا تعرض إلى إساءة يبتلي بماذا؟ بالتوتر. بمجرد أن يتعرض الإنسان إلى إساءة كلامية جسدية يصاب بحالة من التوتر والاضطراب والاحتقان، وهذه الحالة إذا لم يقف أمامها عائق تنزلق بالإنسان إلى مزالق خطيرة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: الغضب ضرب من الجنون. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يزيل حالة التوتر وحالة الاضطراب من النفس. بماذا؟ بكظم الغيظ. كظم الغيظ عبارة عن السيطرة على الأعصاب والانفعالات بحيث يتبدل حالة التوتر والاضطراب إلى حالة الهدوء والاستقرار. هذه الخطوة الأولى، وإن كانت خطوة قاسية علينا لكن لا بد من القيام بها. بعد ذلك يأتي الإنسان إلى الخطوة الثانية، العفو عن الناس والعافين. هذه الخطوة ما هو أثرها؟ أثرها تجاوز الذات. ترى كل واحد منا أناني، ترى ما في واحد مو أناني، كل إنسان أناني، يعني كل إنسان يحب نفسه، أناني يعني يحب نفسه، يحوم حول ذاته. زين، كيف يخرج الإنسان من أسر الأنانية؟ كيف يتجاوز الإنسان ذاته؟ تجاوز الذات بالعفو عن الناس. أساء إلي لكن أنا أعفو عنه، مو أعفو عنه مجاملة، لا، أعفو عنه عن صدق ورضا. العفو الصادق يربيك على تجاوز الذات، يربيك على تحطيم الأنانية وكسرها، فهو خطوة تربوية تدريبية مهمة لكي تتحول إلى شخصية جذابة. العفو عن الناس. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. الخطوة الثالثة الإحسان. أنا مو فقط أسيطر على أعصابي، وليس فقط أعفو عنك، بل أقدم شيء إليك، أعطيك بلا مقابل. الإحسان عطاء بلا مقابل. هذه الخطوة الثالثة تربيك على شنو؟ تربيك على التضحية والإيثار. فأنت تمارس تدريبا نفسيا على السيطرة على الأعصاب، على تجاوز الأنانية، على التضحية والسخاء والعطاء بلا مقابل. من مارس هذا التدريب ولو لشهر واحد أصبح شخصية جذابة، يجذب الناس إليه، لأنه إنسان حليم عافي محسن. والقلوب كما ورد عن النبي محمد إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، والكاظمين الغيظ. وقفت جارية على الإمام الحسين عليه السلام فانفلت الإبريق من يدها فشج رأسه فرفع طرفه فقالت والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. ومر رجل شامي بالإمام الحسن المجتبى. ترى الإعلام مؤثر، تشوف في زماننا هو الإعلام مؤثر، زين، في زماننا مع توفر وسائل الاتصال مع ذلك الإعلام يشوه أحيانا الصور، ليس كذلك؟ تيجي تشوف تقرأ في الجرائد المجلات وسائل الاتصال تقرأ صور مشوهة عن علماء الإمامية، صور مشوهة عن الأئمة الطاهرين، إعلام مشوه، فكيف بتلك الأزمنة؟ شامي معبأ رأسه، شامي عبأه الإعلام الأموي صورة مشوهة عن الإمام علي وعن أبناء الإمام علي عليهم السلام. فلما رأى الحسن في المدينة قال من هذا؟ قالوا هذا الحسن ابن علي ابن أبي طالب. قالوا هذا أبو فيه وهو فيه. وشتم الحسن وشتم أباه. طيب انتهى من سبابه وشتمه، التفت الإمام الحسن إليه قال يا هذا أظنك غريبا ولعلك اشتبهت فينا، فإن كنت عطشا أرويناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك، فهلا حولت رحلك إلينا؟ ونزلت ضيفا علينا فإن لنا منزلا رحبا وجاها عريضا ومالا وفيرا. ثم قبض على يد الرجل وأخذه إلى بيته وأكرمه وأضافه، فما تمالك الرجل حينما رأى النبل واللطف والتواضع إلا أن انكب على يديه يقبلهما وقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. المعلم الثالث من معالم الشخصية الجذابة الحب. كيف الحب يصير معلم من معالم الشخصية الجذابة؟ القرآن الكريم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الحب هو جوهر الشخصية الجذابة، هو سر الشخصية الجذابة. كيف؟ هذا الأمر يحتاج إلى فلسفة وتحليل. الإنسان ولد، إحنا عندما نجي نعرف الحب، الحب ما هو؟ الحب النزوع نحو الشيء، نزوع نفسي نحو الشيء. أحب فلان يعني نفسي تنزع إليه، أحب الطعام الفلاني يعني نفسي تنزع إليه. الحب نزوع نحو الشيء، الكراهة نفور من الشيء. ولد الإنسان وهو ينزع نحو أطراف ثلاثة: له نزوع نحو نفسه، له نزوع نحو الله، له نزوع نحو الإنسان الآخر. من أين تولد هذا النزوع الثلاثي للإنسان؟ الإنسان نفخة من روح الله. القرآن الكريم يقول: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الإنسان نفخة من روح الله. الله عز وجل عندما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه، فالإنسان هبة الله، مظهر لله، نفخة من روح الله. وبما أن الله عز وجل هو الجمال الحقيقي وهو الكمال الحقيقي، لذلك تجد الإنسان بفطرته يولد وهو يحب الكمال، لأنه نفخ من الكمال وجاء من روح الكمال. لذلك الإنسان يولد وهو يحب نفسه، لأن نفسه صورة من صور الكمال، صورة من صور الجمال الإلهي. يولد الإنسان وهو يحب الإنسان الآخر. ما في إنسان ما يحب أحد، صحيح أحيانا إنسان يبغض ناس بس يحب ناس بالنتيجة. يولد الإنسان وهو يحب الإنسان الآخر، ولو كان أمه، ولو كان أباه، ولو كان أخاه، ولو كان زوجته. لماذا يحب الإنسان الآخر؟ لأن الإنسان الآخر خلق معه من روح واحدة ونفخة واحدة. إذن الإنسان ولد وهو يعيش فطرة الحب، حب الله، حب نفسه، حب الإنسان الآخر، يعيش فطرة الحب. هذا الحب الثلاثي إنما نشأ لأن الإنسان نفخة من روح الله وصورة أبدعها الله. لذلك القرآن الكريم يتحدث عن هذا الأمر فيقول: إن الإنسان لربه لكنود، يعني يميل إلى الله، ينزع نحو الله، وإنه على ذلك لشهيد. يعني الإنسان بوجدانه يرى أنه يسير نحو الله، يرجع إلى الله، وإنه لحب الخير لشهيد. الحب جوهر الشخصية الجذابة. الحب

هذه احنا ما نتحملها، عدوي اروح اصافحه؟ لا، ما اتنازل اليه، لا. لو مليون، لو اعطوني مليون ما اتنازل. واحد يقول له على رقبتي ما اتنازل، ايش دعوه رقبتك رخيصه لهالدرجه؟ ايش دعوه؟ ما يحتاج لها بكل، ما يحتاج لها، تنازل ما بيها شيء. صافحه، صافح عدوك وان كره. ليش؟ ليس هذا تنازلا، مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك، أنك واثق من نفسك، أنك راضي عن ذاتك. مصافحة عدوك تعبير عن ثقتك بنفسك، مصافحة عدوك تعبير عن أن قلبك قلب معطر بالخير، معطر بالطيب، معطر بالحب، تعبير عن كونك شخصية جذابة، متوازنة، سليمة، هادئة. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا فنزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. رسول يبقي إيده إلى أن الرجل هو الذي يرفع يده. إذن الشخصية الجذابة التي تمثلت في روايات أهل البيت، تاريخ أهل البيت، سيرة أهل البيت، تظهر لنا مدى أهمية هذه المفردة، مفردة الشخصية الجذابة. بل وحتى الأبطال الذين تربوا على حنان أهل البيت وغذاء أهل البيت كانوا يتمتعون بالشخصية الجذابة. مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام شخصية جذابة، كان في قمة الأخلاق. مسلم بن عقيل ضرب المثل الأروع في الصبر وقوة الإرادة والتحدي، ضرب المثل الأروع في فداء دينه ومبادئه، وضرب المثل الأروع في خلقه. شريك ابن الأعور اتفق مع جماعة على أن يزوره عبيد الله بن زياد ويدبر حيلة لقتل عبيد الله. مسلم اختفى تحت الستار، ودخل عبيد الله بن زياد وترك سلاحه وجلس عند شريك يسأله عن أحواله وصحته، وقام شريك يعطي إشارة إلى مسلم بن عقيل حتى ينقض على عبيد الله بن زياد ويقتله. ما تنظرون بسلمى أن تحيوها؟ حيوا سليمى وحيوا من يحييها. يعطي إشارات، ما شاف شيء، إلى أن طلع عبيد الله بن زياد ومسلم ما صنع شيء. طلع مسلم: ليش فيك أنت؟ ليش ما قتلته؟ هذه فرصة، لا سلاح عنده ورجال كلهم في الخارج، لو قتلته لقضيت على أكبر عدو لله. قال: لا، أنا لا أقتله غيلة، لو أنا بيني وبينه أقاتله أقتله، أما أنا أقتل غيلة وخديعة لا لا، أنا لا أرتكب هذا. لقد سمعت ممن سمع عن رسول الله: الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. قمة الخلق، قمة النبل، أن تحصل له فرصة لإبادة عدوه لكنه لا يرتكب هذا العمل، محافظة على خلقه، محافظة على نبله، محافظة على توازن شخصيته، ولا يفتك مؤمن. مسلم هذا العظيم الذي قال عنه أمير المؤمنين: تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. بقي في الكوفة غريبا وحيدا، من ملجأ إلى ملجأ، يدور في الأزقة وحده، إلى أن أمض به العطش والظما بأبي وأمي. وقف على باب امرأة يقال لها طوعة، خرجت رأته واقفا، ماذا تريد؟ قال: أريد شربة من الماء. لقد أمض العطش كبدي، أخرجت له الماء شرب منه ظل واقفا، ما وقوفك وقد شربت الماء؟ قال أنا غريب في بلادكم لا دار لي ولا. مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار، خجلان راسه منكسه والدمع نثار، طاعات قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أبو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير عليه. مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفه، طبيت بلدتكم وأصبح مالي ينصع. أنت مسلم أهلا على الرحب والسعة، أدخلته دارها، سقته شرابها، أطعمته طعامها، بات تلك الليلة يتزود من العبادة قائما قاعدا راكعا ساجدا. اطلع ولدها على ذلك، أخبر عبيد الله بن زياد عظم الله أجوركم، فما طلع الفجر إلا والخيال تحوم حول دار طوعا. فرغ مسلم من صلاة الفجر، ربط الحزام على بطنه، خرج من الدار يقاتلهم، قتل منهم مقتلة عظيمة وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أكذب أو أغرى. عظم الله أجوركم، فحفروا له حفيرا بينما هو يقاتل، وإذا به وقع في الحفيرة، فاحتوشوه واجتمعوا عليه وسحبوا السيف من يده، بأبي وأمي قال هذا أول غدركم، ثم وضعوا القيد في يده وساقوه إلى ابن زياد. لما رأت ذلك طوعا صارت تلطم على رأسها وتنادي وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء، وقالت لطوعه يا عظمها خجلتي بيك، شبيدي وانا حرمه ضعيفه ما اقدر احمي، لو تنفد بقلبي لفت قلبي وداوي، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن. قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طب ويتا، قولي ترى مسلم ابلغكم سلام، واجرج على الله والنبي سيد الكون. أخذوه إلى ابن زياد، لم يسلم عليه بالإمارة، قالوا لما لم تسلم على الأمير بالإمارة؟ قال ليس لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير. قال سلم أم لم يسلم هو مقتول لا محالة خذوه إلى أعلى القصر واضربوا عنقه فسحبوه على وجهه وصلوا به أعلى القصر قال أيها السياف أنظرني حتى أصلي ركعتين لربي صلى ركعتين ثم توجه نحو المدينة نادى السلام عليك يا أبا عبد الله إن القوم ظلموني ويريدون قتلي فإذا وصلك كلامي فلا تقدم عليهم عظم الله أجوركم ما أتم كلامه وإذا بالسيام حمل عليه بسيفه فضربه على رأسه خر يخور في دمه ورمي جسده من أعلى القصر عظم الله أجوركم صاروا يسحبون جسده في الأسواق أنا مناد ومسلما بالزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيه.